نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله وبياكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سامي. حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة. ويسرنا لمن كان لديه سؤال ويريد طرحه على فضيلة الشيخ دكتور سامي فليرسل ويبعث سؤاله عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شيخ سامي، علينا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام. يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل قراءة سورة الملك في صلاة العشاء يكون أجرها كأجر قراءتها لمن قرأها قبل النوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سورة الملك وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان فضلها وأنها المانعة والمنجية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وأما قراءتها قبل النوم أو في الليل، فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا ينام حتى يقرأ سورة الملك. وهذا الحديث فيه مقال، وعلى تقدير صحته، فإذا قرأها الإنسان في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء حصل له هذا الثواب الذي ورد به هذا الحديث، لأنه صدق عليه أنه قرأ هذه السورة قبل أن ينام. نعم، أحسن الله لكم شيخ سامي، بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يسأل عما يدهن به كثير من الناس في مثل هذه الأيام، أيام الشتاء، وهو ما يسمى بجل الفازلين، هل هو عازل عن وصول الماء إلى الجسم في حال الوضوء؟ الفازلين له جرم، وهو يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولا سيما إذا كان كثيفا أو كثيرا. وعلى هذا، فإذا وضعه الإنسان على عضو من أعضاء الطهارة، فالواجب أن يزيله أو أن يدرك موضعه حتى يتيقن أن الماء وصل إلى ما تحته، أو يغلب على ظنه ذلك، لأن الواجب عند الطهارة إيصال الماء إلى البشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فعلى هذا يجب أن يزيله أو أن يدرك موضعه حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن الماء أصاب ما تحته. نعم. الشيخ سامي حفظكم الله، بعضهم يضعه عند النوم ثم إذا استيقظ فإذا ليس له كثير جرم على جسده، يمتصه الجسم أو نحو من ذلك، هل يبقى؟ ما دام أن الماء يصل إلى ما تحته، وعلامة ذلك، علامة ما يمنع وصول الماء، أن ينبو الماء عنه، يكون كالفقاعات. فإذا تيقن أو غلب على ظنه أن الماء أصاب ما تحته فإن هذا كاف، وإلا فالواجب أن يدركه ولو دلكا يسيرا. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ أواخر سورة آل عمران حينما استيقظ من نومه، هل قراءتها في صلاة قيام الليل يكون له أجر هذه القراءة؟ الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، قال: فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده عليه الصلاة والسلام، ثم قرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. فهذه العشر إنما تقرأ بعد الاستيقاظ من النوم، وليس في صلاة الليل أو في قيام الليل. وجاء أيضا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقرأ الآيات العشر من آخر سورة آل عمران. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عندي الوالدة كبيرة في السن ولها مبلغ مالي عندي نصيبها من ورثها من أبيها ومع زوجها الذي هو والدي، قمت أنا بإخراج مبلغ منه لبناء مسجد لها وأني أنه لها وأيضا للوالد بدون أن أخبرها لأنها لا تفهم في مثل هذه الأمور نظرا لكبر سنها، وقمت بإخراج مبلغ لشراء 100 كرتون ماء وقمت بتوزيعه وعلى نية الأجر أن يكون لها، فهل هذا جائز أم لا؟ لأني لم أستأذن منها لأنها إنسانة مثل ما ذكرت لكم كبيرة في السن والفهم عندها ضعيف نظرا لكبر سنها، أفيدوني جزاكم الله خيرا، علما بأني لا أريد من وراء هذا الشيء إلا الأجر من الله لها، فما رأيكم فضيلة الشيخ؟ الواجب على الإنسان أن لا يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وهذا الرجل الذي تصرف في مال والدته قد اجتهد جزاه الله خيرا، ولكنه أخطأ حيث إنه تصرف في مالها بغير إذنها، والواجب عليه أن لا يتصرف إلا بإذن أو ما كان مضطردا. فالكبير في السن إذا كان له تصرفات قبل أن يزول عقله فإن هذه التصرفات تجرى على ما كانت عليه، وأما أن يحدث تصرفا جديدا فهذا لا بد فيه من الإذن. وعلى هذا فنقول إن من تولى أمر شخص كبير من والد ووالدة فإنه لا يتصرف في ماله إلا بإذنه، اللهم إلا ما كان معتادا فإنه يجريه على عادته، فلو كانت والدته مثلا في أيام الأعياد تهدي أقاربها أو تهدي أولادها هدايا فإنه يمضي هذه الهدايا، فالشيء المضطرد يبقى على ما هو عليه لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. أما أن يحدث تصرفا جديدا فهذا لا يجوز إلا بإذن، وعلى هذا فعليه أن يستأذن من ورثة هذه المرأة لأن المال سيؤول إليهم، فإذا أذنوا له في ذلك فتصرفه حينئذ يكون صحيحا. نعم. أحسن الله إليكم. هو نفس السائل شيخنا حفظكم الله يقول: إن والدته لها منذ 4 سنوات تقريبا لا تصوم رمضان نظرا لوضعها الصحي وكبر سنها، فهل يجوز أن أخرج من مالها هذا الذي هو عندي إطعاما لها عن كل يوم؟ الكبير في السن إذا لم يستطع الصيام وكان عقله معه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. ولهذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصيام كان يطعم في آخر رمضان بعدد أيام رمضان، ولكن هذا الإطعام مقيد بما إذا كان هذا الكبير عقله معه. أما إذا زال عقله وبلغ حد الهذيان بحيث لا يعي ما يقول فإنه لا صيام عليه ولا إطعام لزوال تكليفه. ولهذا نقول إن الكبير بالنسبة للصيام على أقسام 4: القسم الأول أن يكون مستطيعا للصوم فيجب عليه أن يصوم، والقسم الثاني أن يكون عاجزا عن الصوم وعقله معه فحينئذ يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، والقسم الثالث أن يكون ممن يفيق أحيانا ويهذي أحيانا فيجب عليه الصوم في حال إفاقته دون حال هذيانه، أو يطعم عنه في حال إفاقته دون حال هذيانه. والقسم الرابع أن يزول عقله بحيث يسقط تكليفه، ففي هذه الحال لا يجب عليه صيام ولا إطعام، لأنه ليس مكلفا. نعم أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول إن والدته لم يسبق لها الحج والآن لا تستطيع أن تحج ولا تستطيع أن تقضي هذه الفريضة نظرا أيضا لوضعها الصحي وكبر سنها، فما الذي يجب عليها الآن؟ إذا لم تستطع الحج فإنه يخرج من مالها من يحج أو يعتمر عنها. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. فالإنسان الذي لم يؤدي فريضة الحج ولا يستطيع أن يحج بنفسه فإنه ينيب عنه من يحج ويعتمر عنه، سواء كان ذلك من ماله هو أو تبرع به أحد له. نعم بارك الله فيكم شيخ سامي وحفظكم. أيضا من الأسئلة هذا سؤال من أحد الإخوة يقول ما حكم جمع صلاة العصر مع الجمعة للمسافر، حيث إنني في طريق سفري وجدت جماعة يصلون الجمعة صليت معهم الجمعة ثم أيضا بعدها قمت وصليت العصر قصرا، فهل فعلي هذا صحيح؟ صلاة العصر لا تجمع إلى الجمعة، وذلك لأن الجمع إنما ورد بين صلاتي الظهر والعصر، والجمعة صلاة مستقلة، ولا يصح قياس الجمعة على الظهر، أولا لأنه لا قياس في العبادات، وثانيا أن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها، وتفارق صلاة الظهر في أكثر من 20 حكما من الأحكام، وهذه الفروق تمنع إلحاق الجمعة بالظهر. وثالثا أن هذا القياس مخالف لظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سبب الجمع قد وجد في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يجمع، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته، ومع ذلك لم يجمع مع أن هذا المطر بقي أسبوعا. ورابعا أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، فلا يطالب من منع التعبد بدليل لأن الأصل هو المنع والحظر، وإنما يطالب بذلك من تعبد لله عز وجل بغير ما شرع، لقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والحاصل أن صلاة العصر لا تجمع إلى الجمعة إذا صلى المسافر الجمعة، أما إذا لم يصلي الجمعة وإنما صلى ظهرا فيجوز له أن يجمع بين الظهر وبين العصر. وما يظنه أو يعتقده بعض العامة أن يوم الجمعة لا يصح فيه أن يجمع الإنسان بين الظهر والعصر ولو كان مسافرا فهذا فهم خاطئ. نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم حفظكم الله. شيخنا أيضا من الأسئلة هذا سؤال يقول صاحبه نحن مجموعة دفع كل شخص منا 1000 ريال واجتمع المبلغ 40,000 ريال، وهذا المبلغ يصرف في تكاليف لقاء سنوي نلتقي من جميع المناطق لأننا متقاعدون، في كل سنة ننفق تقريبا 8,000، هل تجب الزكاة في هذا المبلغ وفقكم الله؟ الجواب تجب الزكاة في هذا المبلغ إذا بلغ نصيب كل واحد نصيب الزكاة، فإذا كان نصيب كل واحد من هؤلاء يبلغ النصاب فإن الزكاة تكون حينئذ واجبة وتخرج من الجميع، يعني من جميع المال. وأما إذا كان نصيب كل واحد لا يبلغ النصاب فلا تجب الزكاة فيه ولو كان مجموعه يبلغ النصاب، لأن ملك كل واحد من هؤلاء لا يبلغ نصاب الزكاة. نعم أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول أنا سائل من اليمن إمام مسجد، وذات يوم وأنا أصلي بالناس صلاة الظهر في الركعة الثالثة تذكرت أن في ملابسي نجاسة ولم أخرج من الصلاة ولم أخلع هذه الملابس، استمريت في الصلاة فما حكم صلاتي وما حكم كذلك صلاة المأمومين؟ من شرط صحة الصلاة التخلي عن النجاسة، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه، وفي أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته قال لهم عليه الصلاة والسلام: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، يعني فنحن نتأسى بك ونقتدي بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذن أو قدرا، وهذا يدل على أنه لا تصح الصلاة مع النجاسة مع علم المصلي بذلك. أما إذا كان ناسيا بأن صلى وعليه نجاسة ناسيا، أو صلى وعليه نجاسة جاهلا بذلك بأن علم ولكنه جهل أن وجود النجاسة يبطل الصلاة، فإن صلاته حينئذ تكون صحيحة، وكذلك صلاة من خلفه. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال من إحدى الأخوات تقول: ما نصيحتكم لمن ابتليت بوساوس في العبادات عفاكم الله وتكثر عليها خاصة في صيام الفريضة، فيأتيها الوسواس ويخوفها ببطلان صيامها حتى يقال لها صلاتك غير صحيحة وصيامك غير صحيح، ما توجيهكم لها حفظكم الله؟ الوساوس من نزغات الشيطان ومن اتباع خطوات الشيطان، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وهذه الوساوس من المنكر، والواجب على من ابتلي بهذه الوساوس أولا أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن هذه الوساوس من نزغات الشيطان، وقد قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وثانيا أن لا يلتفت إلى هذه الوساوس وأن لا يركن إليها ولا ينساق معها، لأنه إذا ركن إليها وانساق معها ازدادت شيئا فشيئا، وإذا تغافل عنها خفت شيئا فشيئا فيلهو عنها. ولهذا أرشد الإمام أحمد رحمه الله رجلا ابتلي بالوسواس في الوضوء فقال له: ألهو عنه، يعني تلهى عن هذا الوسواس ولا تلتفت إليه. ثالثا أيضا مما ينبغي لمن ابتلي بهذه الوساوس أن يكون عنده قوة في عزيمته وفي إرادته، بحيث أنه لا يلتفت إلى هذه الوساوس ويحاول قدر المستطاع أن يتغلب عليها، وأن يعلم أيضا أنه معذور أمام الله تعالى، فقد يفتتح الصلاة ثم يأتيه الشيطان ويقول له: إنك لم تنوي، إنك لم تكبر، فلا يلتفت إلى هذا. وهو إذا لم يلتفت هو معذور عند الله تعالى، لأن هذا هو ما يستطيع وما يقدر عليه، ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا ما أتاها. ثم أيضا عليه أن يراجع الطبيب المختص بالأمراض النفسية حتى يعطيه من الأدوية والعقاقير ما يهدئ من روعه ونفسه، لأن غالب هذه الوساوس تكون بسبب اشتداد نفس الإنسان، فإذا تناول هذه العقاقير وهدأ قلبه وهدأت نفسه تمكن من السيطرة على هذه الوساوس وهذه النزغات. ولا ينسى أيضا اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، أن يذهب الله تعالى عنه ما يجد. ومن لجأ إلى الله تعالى بصدق وإخلاص فإنه سبحانه وتعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، أن كنت مجيبا عن أسئلة الأخوة المستمعين الكرام في هذه الحلقة، جزاكم الله خير شيخ سامي وأحسن الله إليكم. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي الصقير فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458.